نظم لامية الأفعال للعلامة جمال الدين بن مالك رحمه الله. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا أله وصحبه الفضلا. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسر عين أو على فولا. والضم من فولا الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا. وجهان فيه من احسب ما وغرت وحر أنعم بئست يئست لهي بسوهلا. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وثقت حلا. وثقت مع وري المخفحوها وأذن كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتملا. فذو التعد بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا. وبث قطعا وثما وضم من مع اللزوم في امرر به وجل مثل جلا. هبت وذرت وأجا كر هم به وعم زم وسحى من لأي ذملا. وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خشا ظل أي دخلا. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثلا أصله ثللا. أي راث طل دم خب الحصان ولد كم نخل وعست ناقة بخلا. قست كذا وعي وجهي صدأت وخر وصلد حدت وثروت جد من عملا. ثرت وطرت ودروت جم شب حصان عم فحت وشذا شح أي بخلا. وشطت الدر نستش شيء حر ونهار والمضارع من فعلت إن جعلا. عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا. لما لبذ مفاخير وليس له دعي لزوم كسار العين نحو قلا. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا. بغير هذا لذي الحلق فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا. إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا. فاكسر أو اضمم ذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وقل لفاء ثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا. أو نونه وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. من أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقى محرا جما فصلا وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كان بيخ اعتدلا تدحرجت عذي طحل ولت بطر وتوال مع تولى وقلب سنبت التصلا واحنبط احوصلت لو قات مسكنة الققلنة تجربت هروا والتمرتحلا لهزقتها القمت وهمستك وألا تره شفت جفاء الطسل هما قطرنا الجملا ترمست كالتبت جلم الطوى والصم ثم ولما تهرم عت وعلا كسنت خلا وعلا وقع ثوججت بيطرت سنبل زمل قد ممنة تلقى واجتنب صللا. فصل في المضارع. ببعض نأس المضارع افتتح وله ضم إذا برباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو تزائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الوفاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل آخير المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الأخير افتحا بولا. فصل في فعل ما لم يسم فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث بهمز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقد كثيرا الذي فضلا. فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أواله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح مبذي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحرف مر واخذ وكل وفشا وأمر ومستندر تسميم خذ وكلا. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصول وغمر عاقل جنب ومشبها ثملا وصيغ من لزم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأز والأشنب الجزلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصيف الصوغ من فعلا وفاعل صالح في كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صارت مفعول وقد حصلا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتقلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبتستأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالات وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه فعلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعل وبتت تأنيف فيها وضم قل ما حملا فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقف فعلة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سملا وما سوى ذاك مسنوع وقد كثر الفعيل في الصوت والدار الممض جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولايات ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعال حازه مع مدي ما الأخير تلا واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العللا لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث قلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة أزن وللعر منه ربما بذلا ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفعل في تكفير فعل كتسيار وقد جعلا ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا للزوما فاعرف المثلا لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الإفعال منه ولت تفعال بت وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما يبن بها مرة من الذي عملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا باب المفعل والمفعل ومعانيهما من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر له ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا فكان واوا بكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلامة مطلع المجمع محمدة مذمة مسك مظنة البخلا مزلة مفرق مظلة ومذب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتابة مفعل من ضع ومن وجلا مع من احتب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لموفيق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا منيو واغفر وعذر واحم مفعلة ومن رزا وعرف اظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غرب واسقطا رجع اجزر ثم مفعل تقدر وشرقا بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي الياء عينه وعلا رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غيري في الثلاثة صو منه لما مفعل ومفعل جعلا فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغت ما به عملا شذ المدق ومسعوط ومكحلة ومدهن مصل الآلات من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت ملتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باسرا وجلا.